يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. محمد حسان. رحمة الوراء بالخيرات تهدينا. كثرة الفراغ عند أولادنا، الفراغ إما أن يكون الفراغ نعمة وإما أن يكون الفراغ نقمة، الفراغ مقتلة، الفراغ الذي يحياه كثير من أولادنا في كثير من بيوت المسلمين الآن مقتلة. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني من وظف الصحة والفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبوط، هذا هو الذي يغبط على ما أنعم الله به عليه. ومن لم يوظف نعمة الصحة ونعمة الفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبون. مغبون أي مخذول، خسران. نعمتان مغبون فيهما من الناس، شهادة النبي الصادق. غبن كثير من الناس في هاتين النعمتين، لأن كثيرا من الناس لم يعرف قدر هاتين النعمتين ولم يوظف نعمة الصحة ولا نعمة الفراغ في خيري الدين والدنيا. فلا تترك نفسك فارغة من أي خير أو عمل للدين أو للدنيا. فأنا بنصح أولادي الآن، كادت الأجازة أن تبدأ، بل ومن أولادنا من أخذ الأجازة بالفعل. الفراغ، فراغك مقتلة. لو مضيت أو قضيت الوقت أو قضيت الأجازة الصيفية في فراغ دون أن تشغل قلبك بالإيمان بالعبادات والطاعات ومجالس العلم والحرص على هذه الحلقات واللقاءات لشيوخنا الأفاضل عبر الفضائيات الطاهرة المباركة، أو لو لم تشغل نفسك بالطاعة أو بأي عمل من أعمال الخير، ولو لم تشغل عقلك بقراءة كتب تستفيد بها وتستفيد منها لدين أو لدنيا، إيه الحرج أنك مثلا تعاهد ربك في هذا الصيف أن تحفظ نصف القرآن، 10 أجزاء، أن تأخذ دورة في الكمبيوتر، إيه القرآن والكمبيوتر، ما فيش حرج، لا حرج على الإطلاق. نريد لأولادنا أن يتفوقوا، أن يكونوا مبدعين في كل مجالات الحياة. خذ لك قرص في الإنجليزي، ما فيش حرج على الإطلاق، مع القرآن، مع قراءة كتاب الداء والدواء لشيخنا ابن القيم مثلا رحمه الله تعالى، ابدأ به، مع قراءة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي، مع قراءة شرح كتاب رياض الصالحين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أو لأي عالم من العلماء. يبقى يجب عليك أيها الشاب الحبيب وأيها الابن الغالي ألا تترك نفسك فريسة للفراغ، لأن الفراغ مقتلة. إن لم تشغل نفسك بالحق ستشغلك بالباطل. وبعدين الفراغ المادي، فراغ المادي يعني أنا ماليش عمل، ماليش وظيفة، مش الفراغ المادي يعني الفلوس، لا، الفراغ الحسي. ألا أشغل نفسي بعمل، لو أنا ماليش شغل، لو ماليش وظيفة سأقضي النهار كله نائمة، وسأقضي الليل كله على النواصي، الشوارع والطرقات، معاكسة النساء والبنات والفتيات. ليه ما تبحثش عن عمل؟ ما فيش عمل يناسبني يا عم الشيخ. مش بالضرورة يناسبك، مش بالضرورة تبدأ العمل مدير إطلاقا، ما حدش قال كده. لكن اشغل نفسك بأي عمل بشرط أن يكون حلالا. ما دام العمل حلالا، والله العظيم لو أتيت كما ذكرت قبل ذلك بصنية شاي وحطيت ترمس الشاي ووقفت في مكان عام تبيع الشاي وترجع آخر النهار ب20 جنيه، والله العظيم شرف، شرف. هذا تقبل رأسه وتقبل يده. هتفضل قاعد كم سنة تنتظر الوظيفة أو تنتظر العمل المناسب؟ الفراغ ده مقتلة. فأنا أقول نحن في حاجة إلى أن يجلس الوالد مع أولاده في وقت فراغ ليذكره بالله جل وعلا، ليذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليذكره بالواقع الذي يعيشه ولده، ليذكره بواقعه هو كوالد. يا ولدي أنت بلغت السن الفلانية أو سن كذا، أريد أن أشعر بوجودك إلى جواري، أريد أن أستشعر وجودك معي، هيا أخرج معي إلى العمل، شاركني عملي، شاركني وظيفتي. إن كان الوالد يعمل عملا من الأعمال التجارية أو من الأعمال الحرة، المهم أيها الأفاضل في الفراغ يتحتم على الوالد أن يراعي أحوال أولاده إن كان أولاده فارغين من العمل، لا سيما إن رأى منهم رقة في الإيمان ورقة وضعفا في الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يراعي الوالد أولاده في حال فراغهم، لأن الفراغ مقتلة. يا ملك يا